فعلم منه أنه لو كان جاهلا بالعيب فخياره لا أسقط. والجهل بالحكم ظاهر كلام المؤلف أنه يسقط، مثل أن لا تدري بأنه يفقد لها الفصل، ما علمت بأنه إذا وجد في زوجها فرس فلها فصل، ما علمت أنه إذا صار عنينا فلها فصل، ما تدري بهذا. يقول الفقهاء إنه يسقط خيارها، وهذا القول ليس بصحيح. والصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال، لأنه لا فرق، أليس كذلك؟ فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفصل، لا سيما وأن كثيرا من النساء قد يجهل هذا الأمر، قد يجهل. ثم إننا نقول إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيا بالعيب؟ أبدا، ربما إنه لو علمت إنه من أول ما علمت فسخت العقد. فالصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال، بمعنى أنه لا يسقط الخيار معه إذا كان جاهلا بالحكم. طيب، إذا ظنه يسيرا فبان كثيرا، مثل رأى مثلا في طرف أسطر امرأته فرس، أو هي رأت في طرف أسطر، فظنت أنه يسير، لكن تبين أن غالب جلده المسطور بالثياب فرس، فهل يسقط الخيار ولا لا؟ يسقط الخيار، لأنها رضيت بجنس العيب، رضيت بجنس العيب، فكان عليها أن، وكذلك هو بالعكس، فلما رضي بجنس العيب قلنا أنك أنت الذي فرقت، لماذا لم تنقب عن هذا العيب، هل هو كثير أو قليل؟ وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة فتبين أنها تجنن لساعات أو لأيام، فإنه يسقط الخيار، يسقط الخيار، وذلك لأنه رضي بجنس العيب. أما مقداره فهو المفرط في عدم التثبت وعدم التنقيب عن مدى هذا العيب. نعم. طيب مثل البرص، نعم، يعني لو نار ولا شيء يصير مثل البرص، يمكن ال لا هذا مو بعيد، تقدم لنا ما سبق ان هذا داء ما اكل منه شيء، اللي علم انه مو عيب فانه لا يعتبر في حكم العيب. فهذا البياض اذا صار، اذا قالنا او هي حدثته بانه نقص الضوء او ما اشبه ذلك ووجد في عيب اخر برص عيب، هو ناقصه يجب ظن انه اكل النار ولا شيء، ولا هو المفرد يجب يسأل، وطيب وش هل فيها من البرص أو هي تسأل هنا. نعم، لو ظهر العيب هو يعلم أن العيب يوجب الفسق، المفروض يعلمها هذا العيب الذي هو محتاج ويوجب من الأمانة. نعم هو صحيح من الأمانة ما يعلمه. وإذا سكت عليه، إذا سكت فيعتبر آثما غاشا. قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد أو طلب هو أن يفسخ العقد وهو ما يتم الفسخ إلا بحاكم. حاكم من؟ الحاكم هو القاضي، الحاكم هو القاضي، وذلك لقطع النزاع، لقطع النزاع، ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فنعلل ذلك بأمرين: الأول قطع النزاع، والثاني رفع الخلاف فيما فيه خلاف من العيوب. نعم. وعلى هذا فما هي الصيغة التي يفسخ بها النكاح؟ نقول له صيغتان: إما أن يقول فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيه، هذا واحد. أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج: فسخت زوجي زوجك لعيبها، أو تقول هي: فسخت زوجي لعيبه. يعني فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه أو يوكل أحد الزوجين بذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قيل إنه عندك تنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو الحق، أننا لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة وإلى القاضي إلا عند النزاع. لقرض مثلا أبدا ما يمكن الفسخ، فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف والنزاع بين الزوج والزوجة. أما إذا اتفق على ذلك فلا حاجة للحاكم، تقول مثلا فسخت زوجي نكاحي من زوجي فلان لعيبه، أو يقول هو أيضا فسخت نكاحي من زوجتي فلان لعيبها، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى المحاكم. يكتب بينهم ورقة وشهود. وما قال الشيخ رحمه الله فهو أولى، فهو الصحيح، وهو في وقتنا هذا مما يزداد قوة. والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم، ترى في غير السعودية الحمد لله المحاكم فيها بسيطة، لكن سمعت أنه في بعض البلدان الأخرى يقدم الإنسان الدعوة وتبقى سنتين ما وصلها الدور. نعم، هذا يمكن تتغير الأحوال والمتون قبل يصل المنظور. نعم، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق إن شاء الله تعالى، على أنه إن اتفق على الفسخ فلا حاجة للمحاكم، وإن تنازع فإن الحاكم لا بد أن يفوض هذا النزاع. نعم. في حالة بالنسبة للفسخ لما تفسخ هذه السجة يعني يقوم بدل قتيل الطلاق؟ لا، الفسخ هذا ما يعتبر من الطلاق، هذا يعد من الزواج. إنه هي عجز الزواج مثلا غيره، هي تزوج من خاص بنفس الفسخ أبد ما يعقد ما يكتب مثلا مع قتيل الطلاق ما يكتب لها. طيب إذا كان ما كتب المعدول وعندنا شهود الآن إن الفسخ قد تم وأن المدة العدة بعده انتهت سوف يعقد، المهم أن هذا الفسخ لا يحسب من الطلاق، لا يحسب من الطلاق. فإذا كان هذا أول مرة يفارقها فليس بشيء، إن كان هو الثاني فالطلاق كم مضى؟ واحد، ويبقى له في مكان، فالفسخ ليس بطلاق. لا العدة إن كان قبل الدخول فلا عدة، وبعد الدخول عليها العدة، واختلف العدين عنها هل هي حيضة ولا ثلاث حيض، جينا إن شاء الله. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المسمى. إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها. أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح، عدم وجوب المهر لها واضح. أولا إنسان عقد على امرأة وقبل لا يدخل عليها تبين أن فيها عيبا ففسخ العقد، نقول ليس لها مهر. لماذا؟ لأن لغشها وغرورها، هي التي غرت الزوج وهي التي غشته، فهي التي فعلت ذلك بنفسها فلا مرة. إذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج، المؤلف يقول لا مهر لها، لا مهر لها. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها هي التي طلبت الفصل، فكانت الفرقة من قبلها. واضح؟ طيب، إذن إذا كان الفصل قبل الدخول يعني أو الخلوة مما أو غيره مما يقر المهر فليس لها مهر. إن كان العيب فيها فالعلة العلة ظاهرة لأنها هي التي غرت هو غشت. وإن كان العيب فيه فقالوا إن لأنها هي التي طلبت الفسخ، فالفسخ من قبلها. ولكن ما أدري هل توافقون على هذا أو لا توافقون؟ توافقون؟ نعم. طيب لا قبل الدخول لكن عقل وش يعني فيه السبب ان زوجة معي السبب ان زوجة معي ولو وجدت الزوج يصيب جنون وفسخ يعني هذا يعني رغبة الناس فيه هذا أقل والبين من زوجها. أما نعم له طلاق صحيح. طيب عندك لها علة؟ هذه علة عليلة ممكن يفوت غير فرصة يقدم واحد نفسه لا ما فيه لأنه قبل الدخول ما في عدة ولا شيء على طول تزوجي إذا شاء لا يعني إذا قدم رجل آخر معه يعني اختلف هو هذا ممكن إن آخر يتزوج هذا يعني هذه نادرة. الصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر. صحيح هي التي طلبت الفرقة لكن من سببها؟ هو السبب. كيف إن هذا الرجل الخادع الغاش نعامله بما يوافق مصلحته؟ فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان العيب في الزوج وطل وفسخ العقد قبل الدخول فإن لها نصف المهر. وقولهم إن الفسخ إن الفرقة من قبلها لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول ما طلبت الفسخ من أجل أهواها أو مصلحتها، مش من أجل عيبها، ففي الحقيقة هو الذي غرها. وهي تقول لو ما في عيب أنا أريدك، أنا أريد هذا الزوج، لكن مدام ما عيب أنا ما لي قدرة أن أبقى مع هذا الرجل المعيب. نعم. ما نقصت شيء. نعم. ما نقصت شيء. لا جهل. أي نعم وما جه نقص، لكن أصل العقد موجب لنصف المهر أو المتعة، هذا الأصل. ولهذا سيأتي إنه إذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر. نعم ولو اعتقد المبعي وهو عيب عند الناس ما فاح نسمها. نعم فاح نسمها الدليل على ذلك ان الفرقه الان من قبله هو في الواقع. وكل فرقه عند العلم كل فرقه تكون من قبل الزوج فان المراه تستحق بها نصف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. لا ما هو بيدها لك العيب. نعم كل يعني غالبية الناس فيها البصور وفضيلتها ايش البصور فضيلتك قلت البصور قلت ده من ضمن العيوب. اذا المرأة من حقها لو كان الزوجة عندي بصور فتفتح العقد منك. طب وهي ما تنفذ العملية برضه إذا كان عندي أنا مثلا بصور ولو إن الحاجات دي يعني بالتداوي أو بالعمليات بتزول فكيف يكون هذا ده يفتح وده يفتح وفي حين إنه يعني ممكن العلاج بتاعها هو سلم كان هذا أسوأ لحد ما حصل منه جمع ولا شيء شيء بالباطن هذا ما هو عيب. لو يصير فيها أكبر من البصور وما هو ظاهر ما تنفذ منه الناس. ولا كما قلت ربما أن كثير من الناس عنده هذا الداء لكنه لا يشعر به ولا يتأثر منه. كلام على الشيء الذي يمثل ولهذا هم عللوا بالباسور لأنه ينفر ولا يحصل به كمال المحبة، وهذا لا يتصور إلا بما إذا كان قد انفجر وصار يخرج منه شيء. الشيء الثالث، تقدمنا البحث فيما لو عاد العيب، فيما لو برئت من العيب، وقلنا إذا برئت من العيب على وجه لا يفوت به مقصود النكاح فلا خير. نعم. طيب، يقول وبعده، بعده هذا يعود على قوله فإن كان قبل الدخول، وإن كان بعده، إيش بعده؟ بعد الدخول لها المسمى، لها أي بالزوجة المسمى. إيش معنى المسمى؟ المسمى يعني في العقد، مثل قال المهر 5000 ريال ثم بان بها عيب أو به عيب بعد الدخول، فسخ العقد، يثبت لها المسمى، يثبت لها المسمى. منين نأخذ؟ من مفهوم قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، مفهوم قوله من قبل أن تمسوهن أنه من بعد نفيس يثبت المهر، وهو كذلك. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لها المهر لما استحللت من فرجها، فالمهر إذن يثبت بعد الدخول. من الذي سألتهم؟ صلى ركعتين، صلي ركعتين، من؟ لا ما سمى طلاق، استدلت بها على أنه يثبت به نصف المهر. شلون؟ لا، هذا هو الأفضل، إنه ما يتزوج امرأة إلا بعد ما يعرف كل أحواله، وهي كذلك. متى؟ لأنها هي اللي غضبت، كان المفروض عليها أن تبين، المفروض عليها أن تبين. والعكس كما قلت، المذهب أيضا إنه ما له مهر إذا كان قبل الدخول، لا مهر لها، لأنها هي التي طلبت الفراق. والقول الثاني أن لها نصفه، لها نصفه لأن طلبها للفراق من أجله هو والصدق. نعم. أين؟ قبل المس، يعني المراد بالنصف من الجماع. لكن الخلوة ألحق الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالجماع، قالوا لأنه استحل منها ما لا حد لغيره. شوف، نعم. تجيك المرأة يعني قبل أن تتزوج العذب. نعم. بعد الدخول يثبت لها جميع المهر. تكلم عن فيها العيوب. هذا رجل دخل على امرأة، تزوج امرأة ودخل عليها، ويوم دخل عليها وجد فيها عيبا، وجدها رفقة، وجدها جذمة، وجدها برصة. نعم، عيب هذا ولا لا؟ عيب. نقول الآن لها المهر كاملا، لها المهر كامل. أنت كم أعطيتها قبل قليل فرضنا المسألة؟ 5000، لها 5000 كاملا، لأنه كلما دخل الزوج بالمرأة أو خلا بها كبث المهر كما زاد إن شاء الله تعالى. طيب، لها المسمى. الآن الزوج سيقول كيف يذهب حلالي بامرأة معيبة، أنا أبي حلالي. يقول المعلم ويرجع به على الغار إن وجد، يرجع به أي بالمهر على الغار، يعني الذي غره، إن وجد. من اللي غره؟ الولي إن كان عالما، وإلا فالزوجة إن كان الولي جاهلا. طيب، إذا كانت حتى الزوجة ما تعلم في عيب نفسه، ما تعلم، ما تعلم بعينها، لا كبيرة، لها 20 سنة، لكن لا تعلم بعيب نفسها. يمكن لا ما تدري عنه اطلاقا. مثل لو فرضنا طرس في ظهره، طرس في ظهره مش لا ما ضرب كل حال ابدا. الان يمكن واحد منكم في ظهره شامل، يلا من هو اللي ضار الشامل تدرون؟ ابدا ما لانه ما يشوفه اصلا، كل واحد كل واحد ما شاء. نعم لا ما مرايه، حتى المرايه ما شغل ورا. على كل حال المساله ممكن، يعني ليست مستحيله عقلا. فاذا كانت هي لا تعلم والزوج ووليها لا يعلم، نعم، فماذا يكون حق الزوج؟ يقول قول المعلم إن وجد، كلمة إن وجد هذه مهمة جدا، نعم، إن وجد معناه إذا لم يوجد غرور فليس للزوج الرجوع بالمهر على أحد. يقال هذا نقص كتبه الله عليه ولا لك على أحد الحق، يعني ما فيه غرور. هذا هو ظاهر كلام المؤلف في قوله على الغار إن وجد، إن وجد. لكن قياس كلامهم على العيب في العيوب أن الزوجة لا يهدر حقه، وأنه لا بد أن يرجع، إما على الولي إن كان عالما أو على الزوجة مطلقا، أو على الزوجة مطلقا. والمسألة تحتاج إلى تحرير، لأنه ما تمكن من تحرير. نعم، إنما المذهب إنه إذا كانت غير عالم بعيدها فلا رجوع لها. نعم، كل الزوجة لا رجع عليها محل حقها، كيف المهر اللي ردتها أخذها إيه بياخذ. لكن قلت أنها إذا افتكر يعني صار افتكر على المهر ما له رجوع عليها. لا لا، إذا كان غرور لابد. وأنتم اللي غريتون، أنا لو علمت إن فيها عيبا ما تزوجتها أبدا. المهم هو مع العلم لا شك أنه يرجع، كلامنا مع الجهل. إذا كانت هي لا تدري بعيبها والولي لا يدري بعيبها، فظاهر كلام المؤلف هنا أنه إيش؟ لا رجوع، لأنه ما فيه غرور. وقياس كلامه في العيوب في البيوع، قياس كلامهم أن يرجع، وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع ولا لا؟ نعم، للمشتري الرجوع. أما هنا فكما ترون وشي؟ لا، هذا بعد الدخول، كلامنا بعد الدخول، يعني عقب ما دخل عليها وجد بها العيب. فنقول الآن لك الفسق، ومهرك ترجع به على من غرك، فيبدأ بالولي لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم فمن؟ الزوجة. نعم، ما يقول عن الله؟ نعم نعم نعم، ما يقول الآن المعلوم، لأنه إذا جامعها مع العلم فقد يكون هذا دلالة على الرضا بالعيب قبل من قبل قبل. قال المؤلف و... نعم، في بعض المرات يعني يمكن المرأة المهتم بأعباء الحمل والرضاعة غير العلم اللي احنا استمعناها لتفرص الإسلام. نعم نعم، هل كل حق هذه من المعروف والتي يجب أن يعني تنجع الأنبياء مثل مرض عندها قلب مثلا، ما تقولون؟ أما المذهب فلا فيه غير العيوب هذه المعدودة، المذهب اللي يكون عليه المحاكم ما فيه إلا هذه العيوب. ولكن تقدم لنا القول الثاني في المسألة أن كل ما يمنع، أن كل ما يمنع كمال الاستمتاع ومقصود الزوجية

لأن السكران والعياذ بالله قد يدخل عليه ويقتله أولا، وقد يقتل أولادها. وفعلا يعني وقع مثل هذه الأمور، وقع في بعض السكار والعياذ بالله يدخل على زوجته ويقول أبي بنتي أجانبها، فإذا ردته قتله والعياذ بالله. فمثل هؤلاء ما يزوجون، حتى لو قلنا بأنه ليس بكفر، السكر ما هو كفر، لكنه من أجل مضرته. طيب الدقيقة، يقول مجذوب أي مصاب بالجذام، ثم نقول لا لو هي كبيرة عاقلة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن الضرر عليها وأولادها أيضا. وأبرص نعم، يقولون تمنع من الأبرص، تمنع من الأبرص لأنه يخشى على الأولاد. لكن مشكل هذا، إذا قلنا أن تمنع معناه أن كل البرصان ما يزولون الصلاة العافية، وهذا ما أحد يقول به، لأن معنى ذلك أنهم يبقون هؤلاء على المجتمع، وربما يفسدون ويفسدون. وكلام المؤلف يقول تمنع ظاهره الوجوب، ظاهره أنها تمنع وجوبا. والذي يظهر لي في مسألة البرص أنها ليست كما قال الفقهاء، وأنه لا ينبغي أن تمنع منه، لا سيما إذا كان البرص غير مرض، لأن فيه برص لصلاة العافية يكون وراثيا من يوم ولد وهو على هذه الحال. نعم. طيب، فيه أشياء غير هذه من العيوب ما ذكرها المؤلف، كم ذكر من عيوب الرجل؟ 5، الجبن والعنة والجنون والجدام والبرص، 5. طيب وش بقينا؟ باقي واسع الخطا وما يتعلق به، وباقي استطلاق البول والنجو، وباقي منقرع الراس الذي له ريح منكره، والبخر. نعم، عدة أشياء. فظاهر كلام المؤلف أنها لا تمنع منه، لأنه ذكر الآن 5، 2 يقول ما تمنع، واثنين يقول تمنع، ثلاثة يقول تمنع، وسكت عن الباقي. فالظاهر أنها لا تمنع. لو قالت نعم هي تختار هذا الرجل الذي فيه سلس البول، ما عليكم منه، تمنع ولا لا؟ ما تمنع. لو قالت إنها تختار هذا الرجل الذي عنده استطلاق النجو، ما تمنع. رجل فيه بخر، والبخر هو نتن ريحة الفم، أو عنده قرع له ريح منكرة، وقال نعرف هذا الرجل لخلقه ودينه تريده، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تمنع. نعم يا رسول، مثل ايش؟ لا ما عندهم، ما هم يرون عيبهم، السكر ما يرون عيب، ما يرون عيب. استنتاج فيما دون فرق، إذا كان له ذكر يحصل استنتاء ولا لا؟ ها؟ لا، بما دون فرق يحصل. الرجل هي الرجل، وهي أيضا هي الفائدة. سبحان الله، هي تتلذذ يا لا شك أن المرأة إذا جامع الزوج بما دون فرق كما بين فخذين تتلذذ، يقين هذا. إنها للرب لا شك. فالظاهر لي أن هذا أنه يثبت لها الخيار، أنه يثبت، وهو ظاهر عموم كلام المؤلف، ولو كان بالآخر عيب مثله عام. لكن بعض الفقهاء استثنى هذه المسألة، وينبغي أن نقول إنه يستثنى بالنسبة للزوج فقط لا خيار له، أما بالنسبة للزوج فلا خيار، لأن وجود ذكر لزوجها تستمتع به. نعم. إيه نعم، وكذلك وكذلك ربما تعمل عملية وتزيل هذه العيب. طيب، هل لو رضيت المرأة معيبا يا محمد، رضيت المرأة معيبا، هل لوليها أن يمنعها؟ لا، ما معنى في كل العيوب. في كل لا ها. لا ما هو وش اللي يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع في البرد. إيه. كذا. كذا. بس. بس. العيوب الظاهرة فقط. العيوب الظاهرة. نعم. أما الباطنة فرعت لا يمنع. جنون. والجنون. والجنون. إيه والجنون. طيب. هو من العيوب الظاهرة. ما عندك بس هذا ولا كذا. طيب. هل له أن يمنعها من التزوج بأعمى؟ لا ما له. هذا عين ظاهر. لكن له. أعطيتنا قاعدة. لكن ما هو ظاهر. الأعمى من أظهر ما يكون عيب. دقيقة دقيقة. ها؟ ما له من الناس ما له. ما له من الناس. ما له من الناس. لأنه ما ربيت معه. مثل البر. ولكن بس على قاعدة محمد. قاعدة هي قاعدة على الرجل. طيب. ها؟ إيه إيه نعم، وهذا أيضا الجنون ما يعدي وتقوله يمنع. لا ما تصدق ما تصدق ولا. إيه طيب. لأنه ما يمنع من انفع الجنبية. إيه إنما تقتلني مثلا الجواب على هذا على المذهب واضح. على المذهب نقول العمى ليس بعيب أصلا ما يدخل في العيوب. ها على المذهب، والصحيح أنه عيب. وأنه بالرجل والمرأة. نعم. أنا الله أعلم. هذا ظلم. إن كانت المرأة عامية فهو عيب، وإن كان رجل أهم فهو مو عيب. يعني المرأة محتاجة الرجل يعني قدر الله. بيده اللهم إلا أن يكون هناك مصلحة، ربما أنه من أجل مصلحة يباشر هذا غيره. فهذه مفتاح العقل، فإن درجها أو سرها على الأرض. نعم، فإن وليها أجل تفعل كفر. نعم. إذن له المنع دون الرفض. كذا له المنع دون الرفض، يعني له أن يمنعها من أن تتزوج بالمجنون والمجنون والأبرص، لكن لو لم تعلم إلا بعد فليس له أن يرفع العقد، ما يجبرها على الفصل. وهذا فرض من أفراد قاعدة مرت علينا، وهي أن الدفع أهون من الرفع. الدفع أهون من الرفع، مفهوم؟ طيب، إذن لو لم تعلم بالعيب إلا بعد العقد، وجدت أن الزوج أبرص بعدما تم العقد، فإن وليها لا يجبرها الفصل، لكن لها الفصل ولا لا؟ لها الفصل. كذلك إذا حدث العيب بعد العقد، مثلا حصل له جب بعد العقد، أو جنون بعد العقد، أو جذام بعد العقد، فإن زوجها فإن وليها لا يجبرها على الفصل، لأن الحق الآن محصول لها، ولأن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعي، وهذا عندهم ليس من أسباب الشرعية. لكن هي بالنسبة لها هي لها الفسخ ولا لا؟ نعم، نعم لها الفسخ.

ويأخذ المهر كامل، وإما أن يسكت وعليه مهر كامل. طيب لكم العجيب من شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال له أن يأخذ العرش، مع أنه في البيوع الفقهاء قالوا له العرش وهو يقول لا عرش له. نعم تعاكس. نعم فهمتم الآن؟ فالإسلام يقول هو بالخيار، إن شاء أخذ المرأة ويسقط له ما نقصه من المهر، وإن شاء فسخه وأخذ المهر كاملا. هم يقولون لا، إما أن يفسخ ويأخذ المهر كاملا، وإما أن يبقي ولا شيء له. أين والله ما ترجحني بهذا الشيء. كلام الشيخ من جهة جيد، ومن جهة ثانية يعني ما ترجحني شيء، لكن هنا المهم أنه يثبت لها الخيار. تراها سكت حتى. طيب. نعم. إيه. إيه. قبل تقول ما لها شيء. ما لها شيء. وبعد تقول لها المسمى بما استحل من فرجها، ولكن يرجع به على من غره. حقه ما يضيع. إذا طلقها نعم، لكن هنا طلقها لعيبها فسخها لعيبها. لا مهلا، إذا كان غيرها المسألة، إذا كان هو المعيب ففسخ. إن صحيح أنها نعم. ها؟ العفاء. لا أول تزوجها موسى. موسى. يعني غن. غن. ثم بعد ذلك صار عليه قدر. يعني فأصبح أنه ينفق على الناس نفقاً بطيئاً، يعني أن كانت تفتح فيه. نعم هذه ستفين شرف النفقات، ويأتي فيها لكم خلاف. بعض العلماء يقول لها الخيار، وبعض العلماء يقول ما لها الخيار، لأن زوجات الصحابة رضي الله عنهم يتقون بعد يسار بعد يسار ولا خلق الفصل. هذه فيها خلاف بين أهل العلم. فاتينا في النفقات مسألة يا شيخ. نعم. إذا كانت زوجة تزوجت واحد توأم، يعني هو أصلا توأم، يعني رجلين وبعدين تزوجت واحد منهم توأم، وبعدين يقال أن التوأم دهوت لما ينام لسرح روح تطلع منه ويطلع يروح هنا يأكل هنا يأكل هنا يأكل هنا ويقعد، إذا ما جت روحه ردت ليه ثاني يبقى نايم حتى لو أحد يوم أو اثنين أو ثلاثة ما حد يقدر يحضر. نعم صحيح.